كريماتود وستود دول كانوا 18 جزء، كريماتود هتلاقي 12 صح، وبرضه الستود هتلاقي 12. بس ايه الفرق بينهم؟ سيجمنتد ونوت سيجمنتد. مين اللي كان سيجمنتد؟ الستود ونوت سيجمنتد اللي هي كريماتود. كلهم كانوا هيرماتوزايت ستيب شيستون وسيبرايت. النهارده بقى حوالي 15 جزء اسمهم نيماتود. نيماتود يا جماعه سلندريكال زي اللي انا فاكرها، سلندريكال وورد. ممكن تبصوا لي لو خدنا خد سيكشن في السلندر ده يبقى شكله ايه؟ مدور، عشان كده بنسميهم كلهم راوند وورد. يبقى كلمه راوند يا جماعه مش معناها انها مدوره، نسبه لايه؟ لكات سيكشن. هتبص كده في الرسم قدامك صفحه 1 هتلاقي في كات سيكشن مدور بالزرق ده اهو، معناها ان دوده اسطوانيه كويس؟ يبقى ادي ده اسطوانيه او سلندريكال وورد او نيماتود. طيب كلهم سيبر ستيب، مين لوحده وفي مين لوحدها؟ زي ايه؟ شيست دوم. بقول لك اسطوانه يبقى اكيد جواها بادي كاب صح ولا لا؟ البادي كاب اللي جوه اسمها دو دو تي، اسمها ايه؟ دو دو تي. جواها فلويد عايز فيه الاورجن. الفلويد ده اسمه هيمولم، لانه بيقوم بدور الدم بيودي الاكسجين والغاز والاكل يعني الفيدنج او النيوتريشن للفايتال اورجان، وبيلم منها الويست برودكت زي الدم واللمف مع بعض، فبنسميها دكتور هيمولم. عين ده فلويد عين جواه الاورجان ماشي في فراغ اسمه سودوفيل جوه السلندر بتاع الصوره كويس. طيب قلنا سيبر ستيك مين لوحده وكمين لوحدها. المين يا جماعه دايما معوج من ورا زي الاركاز. الحاجات دي مهمه جدا في الانترودكشن. الجنرال كاركتر اوف النادول اللي انا بشرحها دلوقتي كان السؤال رقم واحد في امتحان الميد يير السنه اللي قبل اللي فاتت، فخدوا بالكم عشان ده مهم جدا جدا جدا. سلندريكال وورم سيبريتيك، ميد لوحده في ميد لوحدها. الميد دايما عامل زي الاركاد، الفيميل دايما تريد من ورا وتابرنج ومدببه زي المسمار بالظبط. اهي ادي الفيميل. مين اطول؟ الفيميل والقصير طبعا الميل. يبقى قاعده عامه سيبر ستيك ميل قصير ومعروف، فيميل طويله وستريت، ده الكلام؟ طيب الفيميل دي لو خدت بالك في الكات سكشن اللي صفحه واحد مليانه عضلات قويه جدا، ليها ماسكلر كيوتيكل او ماسكلر لاير من بره مخليها متحركه جدا. طيب الدوده عشان تعمل جود فيرتلايزيشن تبقى متحركه ولا ثابته احسن؟ ثابته عشان يحصل جود فيرتلايزيشن. طب الميل دون بيثبت الجنين ديا اثناء التداوب ازاي؟ عنده حاجه من ثلاثة، يا اما كابوس طالع منه كده بنسميه فيتيول. طيب لو كانوا اثنين بيسموه ايه؟ توت فيتيول. وقسمهم كده. طيب دي الجنين الصغيره المحندقه هي مش عامله مشاكل وحركه كتير، يعني غزها بدبوس واحد يا اما دبوسين سنجل او توت فيكيو. طب لو جميل قويه ومتحركه جدا واضخم من النيل، بص بقى سبحان الله نلاقي النيل من ورا طالع له 13 صباع بنسميهم 13 ري بالمنظر ده، زي ايد كبيره كده اهو وتراهم باي راند كارنت ممبرين بالمنظر ده، وبرضه عندها تو سكيول دبوتين كبار كده. ممكن تبصوا لي دي الفيميل او كده بس دي الفيميل هي متدامه من ورا اهي معايا. مين ده؟ الميل اخره عامل كده وخارج منه دبوتين كبار، يروح غالطهم فيها كده تقعد تعمل له كده متسفه اهي، يروح قافل ايه ال 13 صباع عليها بالمنظر ده اثناء التوبيوليشن. المنظر ده يا جماعه او ال 13 ريه دول اللي هم والتوب فيول بنسميهم كوبيولاتوري عشان تداوب بيرزا كوبيولاتوري بيرزا. طيب قول تاني نيماتود سلندريكال وورم عباره عن ديدان اسطوانيه مش متقسمه الى سيجمنت ولا حاجه، جواها فلويد اسمه هيمو لمف، جوه فراغ اسمه هيمو ايه؟ هيمو تيل او سودو تيل. ماشي سودو تيل حلو قوي. سيبر ستيكس ميل لوحده في ميل لوحدها، ميل قصير ومعروف في ميل طويله وتابعي. الميل عشان يثبت الفيميل اثناء التداوب عنده يا اما سنجل فيول يا اما سورس فيول يا اما كوبيلاتري بس والسورس فيول و13 ريال اه ترانسفيرنس ريال فهمتوا؟ في ايه تاني عندنا؟ عندي بعد كده حاجه مهمه جدا في الانترودكشن تايب اوف اوتوفيجن. واحد يقول لي الاوتوفيجن اللي هو بعد البق ده اقول لك اه طلع مهم للغايه في الديفرنشيشن بتوين ديفرنت ميثود وبعضها. بصوا معايا كده بقى. طيب ادي يا جماعه لو كنت بتوقف اديكم معايا انا سيبكم البتاع ده عشان تحت ها؟ الضغط ده عباره عن ايه؟ يو برخم صح؟ محاطة من بره بص الكلام في حتة عضلة محاطة بإيه من بره؟ بمصر. المصر دي شكلها إيه من بره هو ده اللي بيحدد نوع اللي موجود عن بعضها. يعني كلهم عندهم ظهر تيوب كده بس محاطة عضلة من بره بتختلف من جوه. ده للثاني. تعالى خد كارت كرش كل الظهر في العضلة بتاعته وشوف شكله إيه. آدي الشكل الأولاني من الظهر. تيوب عادية خالص أهي. ابص على المطر اللي بره الاقيها انتفاخ منفوخه اهي كده عامل زي لمبه الجاز. حد شاف لمبه الجاز بتاع زمان؟ لا. هي دي الميزه بتاعتها بالظبط. العضله اللي شبه لمبه الجاز دي اللي هي الاوفال بالك دي بنسميها كلب سمبل كلب شيب اوتوفيجن. يبقى الفضل الاولاني واحد يقول لي دكتور ما كده عضلتين هم دول عضلتين ده لابسه وده كاتكشن بره ما سيمبل كلاب شيك ده طب ادي اول واحد. النوع الثاني برضه الرد الدفاعي اهو السيمو هو مسموح حلو عندك دلوقتي السيمو. بص بقى العضله مقسومه حتتين حته كلاب زي الاولانيه دي وحته فيرنا عضله غريبه. العضله مقسومه حتتين حته كلاب وحته سيليكون بالمنظر ده كده. العضله المره دي عندها كام بلد؟ تو بلد يعني ابو بلدين هتسميه بالبلدي كده اوتوفيجن ابو بلدين دبل بلد اوتوفيجن دبل بلد اوتوفيجن. يبقى احنا عندنا تو اوتوفيجن حتى الان واحد كلاب لوحده كده اتفاق واحد واحد انتفاخين لبلبين اسمه دبل بلبين وتطور. هنشوف التاني. ادي الاوتوفيجات عالي خالص اهو. العضله بقى المره دي ماشيه مواديه تماما للجدار بتاع الاوتوفيجات. يعني زيها زيه يا دكتور. تبقى ايه؟ اسمها صح. هتقال ايه؟ ايه؟ سلندريكال. مش هو سلندريكال وهي ماشيه موديه للعضله تبقى الصوره متوسعه من شويه وهي صبغت جواها. بصوا كده يا جماعه بصوا العضله ايه؟ صبغت جواها اهو. يبقى الاثنين ايه؟ سلندريكال بالظبط كده فنسميه سلندريكال وورد اهو. سلندريكال كلمة سلندريكال مش محبوبة أوي عندنا في البلد. ليها ترجمة لاتيني أهم كتير من كلمة سلندريكال. الترجمة اللاتيني بتاعتها في لا ري فورم أوتوفيجن. في لا ري فورم تعني على طول عبارة عندنا سلندريكال أو صوار. يبقى النوع الأول من المصدر التجريب كلاب. بمعنى الكلام ده بتقلب النوع الثالث سلندريكال. طيب النوع الرابع أهم واحد. هذه اللي طبقت أهو. يوم عادية خالص. والعضلة زي اثنين كده مقسومة حتتين. طب حتة إيه وحتة إيه؟ حتة كلاريفورم يعني سلندر. وحتة إيه اللي لحقتها؟ كلاب. برافو عليك. حتة كلاريفورم أهي. وحتة كلاب. بس يا دي. ده اسمه راب دي دي فور اوتوفيجن. ده اهم واحد في الاربعه. هما خمسه على فكره ده اهم واحد فيهم برضه. راب دي دي فور اوتوفيجن حته سلندريكال وحته فلاب. وانا معنى هذا لا معناها مش عارف الارض بس. طيب اخر واحد بقى ده المنفذ الارضي هنرسمه مره ونطلع نجيبه رقم 5 بقى. ادي التيوب اهي اللي طفله بدل ما هي محاطه من بره بعضلات محاطه من بره بشويه خلايا كده فبنسميه سيليولار اوتوفاجي. هنسمعه مره كده في اول قرايتنا وبقى سيليولار اوتوفاجي. يبقى انا عندي يا جماعه 5 4 ماسكولار 1 سيلولار. الاربعه الماسكولار يا اما سنجل كلاب شيب يا اما دبل بلبس يا اما بلاريفور يا اما هم واحد راديفور. قول خمس اسمه ها؟ اخر حاجه في الاندوراكشن من الغايه برضه مثلا بص معايا كده الحته الفتحه الحمراء دي هي الفاجينا بتاعت الجميل اللي هتخرج منها البيض والنبي الانتباطي الحته دي جامده جدا ورخمه. دي الفاجينا بتاعت الجميل هيخرج منها ايه؟ البيضه. طلع ان مش كل الجميل بتتبيض زي بقيه الجميل بتاعت كل المنهج. ده في جميل بتتبيض وفي غيرها بيولد زي البني ادمين كده. يبقى في ديفرنت بالتوستيرون صح ولا لا؟ طيب النوع الاول من الجميل اهو بيطلع بيضه بص الكلام لو سمحت كونتيننج اما بيور اوفا مع بيضه زي زمان. يبقى ايه اللي جوه البيضه دي؟ اما بيور اوفا. ادي يا سيدي اول جميل او بتطلع بيضه برضه بس فيها اماتيور لارفا. اماتيور لارفا يبقى يا اما بتطلع بيضه فيها اماتيور اوفم يا اما بيضه فيها اماتيور لارفا. طب اماتيور اوفم فاهمها اللي هي ايه؟ محتاجه اسبوعين عشان تبقى لارفا صح ولا لا؟ طب اماتيور لارفا يعني ايه؟ محتاجه كمان 10 15 ساعه عشان تستوي قوي وتقدر تبقى ماتيور وتفتح البيضه وتخرج تعمل طيب. يعني البيضه اللي انا راسمها دي يا جماعه اللي جواها ايه ماتيور لارفا لما تخرج من الفاجينا بتاعت الفيميل ما تتقس مره واحده كده ايميديتلي محتاجه كام ساعه كده بتاع 10 ساعات عشان تستوي فيها اللارفا وتروح تخرجها نفسها من البيضه وتعمل طيب. فهمتوني؟ طب الفيميل اللي بتبيض دي وبتبيض دي اسمها اوفيتيرا فيميل. اوبي تيرا فيميل ادي النوع الاولاني رسمناه بالاسم. النوع الثاني هرسمه بالاحمر. فيميل لما تيجي تبيض ما بتبيضش دي بقى اللي هي النوع ده ثانيه الحاله الايه؟ اللي بتولد هنا بالظبط كده اهو بتطلع يا رقاص زي البيونكات كده شبه نوعها بالظبط بس على صغير. دي بقى بسميها دكتور لارفا باللاتيني يعني بيبي. دي بي في راس فيميل ها بي بي في راس فيميل. اخر نوع بقى هنرسمه باللون الازرق. دي بقى فيميل بتجيب بيضه زي اول فيميل عادي. تفتكر فيها ايه بقى؟ فيها ماتيور لارفا. يبقى اللي جوه ديا يعني ايه بقى فيه الارض؟ يعني البيضه دي اول ما تخرج من الام immediately هتفتح ويطلع منها مين؟ الاربه تعمل خارج. يعني بص بقى لو سرنا في الكيمو بصوم دي ده دي دي لسه محتاجه 10 ساعات مثلا لكن دي بتيجي على طول يبقى ده لا. طب بقى الكيميل المفتريه رقم ثلاثه دي اللي هي بتبيض بيض والاربات جاهزه فنعمل لها اسم مزيد بين الاثنين اوبو بيبي تيراسيم. اوبو بيبي تيراسيم جميل جدا. ده اللي انا عايزه من الانترودكشن بتاعه انيمال بيبي. نعم بيبي يعني الارض اللاتين. في اي مشكله يا جماعه عندي في الانترودكشن بتاعتي؟ ايه بالظبط من غير شيء اللي حواليك بيض اهو بس جوه ضربه جاحده لكن هنا يا اما بيض جوه اوفر من بيض جوه ضربه تعبانه لسه هتجهز بعد 10 ساعات. نشيل بقى الانترودكشن. نعم مسدود وجهه مسدود كل حاجه مسدوده في مكانها، يعني اللي كتب ده زياده لكن كله مسدود في مكانه. تعالى بقى نشوف حول من النهارده اللي اسمها اشكاله لونج ريكويل. ثاني اشهر نيماتود في مصر، عايز بقى دماغك عشان لو ننزل ده الشغل بتاعنا. دي ثاني اكثر واحده منتشره في مصر من ناحيه النيماتود. مين اكثر واحده؟ الحصه الجايه ان شاء الله نسمعها نيتروجيا، لكن دي ثاني اكثر واحده منتشره في مصر. اطول ديدان النيماتود، بص الكلام، مش اطول واحده في منهجك خالص. ده دي الميل بتاعها 30 سم والفيميل 40 سم. كان خد زمان 10 متر لما مين؟ التنيتين مثلا وضع يتقلب وترمليه، صح ولا لا؟ دي مش اطول ديدان المنهج ولا حاجه، ولكن اطول ديدان النيماتود بالتحديد. شبه السلندرات تعابين تمني كده من سره، شفت لها جار بتاع ايه؟ لا في جار كده مثلا يبقى له شرحت على الباش في تعابين طفره كده، حتى بيسميها تعابين البطن باللغه العربيه. طيب الميل قلنا غير الفيميل طبعا اثنين سبلت، الميل قصير ومعروف والفيميل ايه؟ طويله وستريت، الميل عنده تو ستيكيول عشان يثبت بيهم الفيميل اثناء الفيرتلايزيشن. ايه الخطوه بتاعها من النوع ده؟ اللي هو حته واحده كده، ده اسمه ايه ده؟ سمبل كلاب شيف اطفيوس. طب جميل جدا. دكتور فاكر ادوات التسجيل بتاع الاذر وورد اللي فاتوا لما بيشططوها كويس في الزمن اللي فات؟ هنا جميع النيماتودز من غير تكرار. انا هفرجك على البوك ده من فوق، فاهمين؟ يعني هجيب ده كده في وشك، فاهمين قصدي؟ يعني هي مثلا تقول ايه؟ انا هعملها كده، هجيبها كده في وشك، يبقى هشوف ايه؟ البوك ده. ادي البوك الاوبننج اهو، عليه ثلاث شفايف، 3 ليبس. ادي شفه، وادي الثانيه، وادي الثالثه، عامله كده زي علامه المرتين. كويس؟ الثلاث شفايف دول بيعملوا نيجاتيف بريشر وبيشربطوا الدوده في الول بتاع السمول انتستن. يبقى فين الهابيتات؟ سمول انتستن عثمان. الخبر الجميل ان احنا ما عندناش انترميديت روت في اول ثلاث حتت من النيماتود. حلو قوي. تبقى انت بص مين بتاعنا المعتاد؟ الماء، ومفيش انترميديت روت والهابيتات في السمول انتستن بتاعتنا. سهل خالص. الراجل بيثبت الفيميل اثناء الفيرتلايزيشن بتو سبيسيول. هما الاثنين بيثبتوا الانتستن بفريدا، صح ولا لا؟ وهما الاثنين عندهم تثبت من نوع السامبل كلاب شيف اتفضل. جميل. الخبر الثاني الحلو برضه ان احنا ما عندناش رسومات قدر نهائي في النيماتود. ولا هنبص حتى على الموجود بتاعها خالص. نعرف بس الراجل ده 30 سم، الست 40 سم، الراجل معروف، الست تابري وخلاص على كده. فهمتوا؟ لكن رسمه الايه؟ ايه؟ عشان ايه؟ سأل المغزيك وفيه كمان سأل انفكتب، يعني مهم جدا جدا الهيكل والضربات بتاعت الهيكل. في واحدة بس مرة خلت الفينيل اما قوي فانت جاية عشان ده المغزيك، يعني only one other فينيل بس. طيب هنا بقى قلنا الميل حوالي 30 سم والفينيل حوالي 40 سم. عشان نعوض بقى قلة الرسومات دي طلع في الفينيل ده ايه؟ بتزيد ثلاث اشكال مختلفة من الفينيل. عشان ما تزعلش احنا لقينا بس تزميل وتميل وحطينا مطرحهم ايه؟ يعني بس بالظبط. طيب نرسم بقى اول ثلاثه منهم عشان دول هم اللي بينزلوا الستول بتاع الراجل العيان. انا عايزك ترتبهم لو سمحت الصفحه 13. طلع صفحه 13 في المذكره. هم اوريدي مرسومين فوق بعض، خدت بالك؟ اللي هما فيرتلايز والان فيرتلايز والديكورتيكيتد. صفحة كام قول؟ صفحة 13. الكلام هنحفظه صم اللي هو اس اس اف تي. الرسومات اللي انت اللي هنرسمها دي هتتشطب عشان تبقى نفس السنه اللي فاتت. ماشي يا دكتور؟ وارسم معايا بالظبط اللي هرسمه هنا جنب يعني جنبها جنب راحتك جنب كل ايه كلام. اول واحده الفيرست لاين. فيرست لاين دي ايه دي على فكره؟ هي الكومن طبعا ما طبيعي بتنزل ايه فيرست لاين. خد بالك الفيميل الواحده بس من الاذكار بتزيد حوالي 200,000 بيضه في اليوم. 200,000 بيضه في اليوم كويس؟ معظمهم فيرست لاين. مش هتلاقي بقى الفيرست لاين ديت تبقى اوفر ان شيب المنظر ده بتبقى من بره اهم حاجه فيها جايه اهي مشرشره كده عامله زي غطر زفت البيت المقلوب كده. الشرشره اللي بره دي بنسميها ما مليشن. ما ايه؟ ما مليشن. البيض بتاع الاسكارف اماتيور يعني كونتيننج جاست اوفم اهي. خلصت الرسمه دي حطها لي بالظبط قدام السبلايز دي ابسط بكتير من المرسوم عندك. اللي عندك مش غلط بس دي ابسط منها يعني. طيب الشيب هيبقى اوفن لغايه 60 في 40 زي ما مكتوب عندك. الشيب بتبقى كورس لمامي ليتد يعني شرشره جامد قوي. اللون براونش والكونتنت اوفن. تبقى البيضه ماتيرو يا اما تيور يا اما تيور. الفيميل بقى اللي حط البيضه دي فيميل اسكارت يعني انهي نوع من الثلاثه بتوع الانتروداكشن؟ اوفي فيرس ولا بيبي فيرس؟ اوفي فيرس طبعا عشان فيها بيضه بتطلع بيض اما ما هو بيض اما تيور اللي هو جواه اوفن او اما تيور لارف تبقى اوفي فيرس. بيض ما تيور كونتيننج لارفا جاهزه تبقى اوفو بيبي فيرس. لارفات بس من غير بيض تبقى بيبي فيرس. يبقى دي من اوفو بيبي فيرس سوري اوفي فيرس. طيب نخش على البيضه اللي اسمها ديكورتيكيتد. ديكورتيكيتد اللي هي البيضه رقم ثلاثه عندك يا دكتور. البيضه اللي في الاخر دي اشطبوا يا جماعه الرسم اللي انا عامله برضه سايبين عشان البيضه اللي اشطبوا. دي كورتيكيتد ايه؟ ممكن تبص لي؟ هي الفيرتلايز. انا قلت كام واحده ينزلوا دول؟ 200,000 في اليوم مش كده؟ ده من كل دوده كمان. يعني في زحمه بيض فظيعه في الزمن ده بيحتكوا ببعض جامد جدا من كتر الزحمه ويحتكوا بالستيل بارتكل ويحتكوا بالريتر ميكوزا يقوم بعضهم عدد قليل منهم بيفقد الميليشن الزرقاء دي. فينزل بقى على مجال الميليشن. بس خلاص دي اسمها ايه؟ دي كورتيكيتد ايه؟ نفس القصه اهي. وادي ايه اللي جوه دي؟ الاوفا من اماتيور عادي خالص اهي. بس مفيش ايه؟ ماميليشن هرسم ليها بواقي ماميليشن عشان اللي بيصحح يفهم ان انا فاهم انها كانت نازله ماميليشن صح ولا لا؟ بس فقدت معظم الماميليشن وهي خارجه من الاسلوب بتاعها ورا كده. وبسميها دي كورتيكيتد اكس. هي نفس بيانات الفيرتلايز ولكن مطرح فورس ماميليشن هحط نو ماميليشن وافتح سنه بدل بني تبقى صفرة وما تفرقش على فكره الاثنين صح. المهم بس حته ماميليشن. البيضه الثالثه اللي هي غلبانه ربنا ما وفقهاش اسمها ايه بقى؟ ان فيرتلايز. دي بتبقى شبه البرميل فارل شيب ايه؟ اهي ماميليشن على الجناب بس مفيش فوق وتحت. الكونتنت جرانيول بتلمع تحت الميكروسكوب. ايه الجرانيول دي؟ هي الاوبم لما ما حصلهاش فيرتلايزيشن يعني ما دخلش فيها سبيرم زعلت. ادي اشمعنى نفس فانفجرت بقت 5000 حته. يبقى النقطة الحمراء اللي جوه الانفرتلايز دي عبارة عن اوبم بس انفجرت الى جرانيول بتلمع تحت الميكروسكوب. هو يعني ايه تلمع؟ حجمها 90 في 40 مايكرومتر. شيل انكمبليتلي ماميليتد. الكالر دارك عشان الجرانيولز غامقه شويه. الكونتنت ريفراكتايل جرانيولز. حلو، الثلاث بيضات دول بينزلوا في براز الراجل العيان. وبنشوفهم عند الميكروسكوب بوضوح تام. يبقى what are the next stages of healthcare number 5 اللي هتقول اسمه ايه third line third line دي complicated ايه حلو بقى عايز بقى خطه بيضاء العرض عشان نعمل لايف سايكل اللي انا بعتبرها اهم سايكل في النيناتول عشان في كتير جدا من سايكل النيناتول شبهها كده فدي فرشه جامده جدا لسايكل النيناتول كلها ادي ثلاث بيضات هم العادي خالص نسيبهم بسرعه كده كروكي اللي هم فيرتلايز وديفورتيكيتد وادي انفرتلايز بيضه واحد بيضه اثنين بيضه ثلاثه هينزلوا ف وين دول اوف انفكتد مان هتنزل للتوي البيض ده هنا فيه طبعا دكتور هو مين هيكمل السايكل بيضه واحد اساسي مش كده وبيضه اثنين اهي عشان انا اعرف من بره هتلعب هنكمل برضه بعد جواها اوفر فرتلايز بيضه ثلاثه بس مش هنكمل السايكل بيضه ثلاثه بس هي اللي دايجنوستيك وخلاص امين طيب المهم البيض ده نازل اما تيور كونتين جاست اوفر يبقى محتاجه تيك التوي للمده المعتاده 2 ويكس تمام 2 ويكس عشان ينضج ينضج يعني ايه؟ عادي خالص ادي البيضه اهي وادي المنديشن بتاعها من بره انما الاوفر من جوه خلال اسبوعين اتحولت بقت لاربع كبر هيبقى لاربع اللاربع دي بصوا عليها عند الميكروسكوب لقوا عندها راب دي تي فورم متصله فاكرينهم؟ اللي هو حته سلندر وحته بلاك يبقى اسمها راب دي تي فورم لاربا صح؟ تاني اللاربا اللي جوه البيضة دي عندها راب دي تي فورم متصله فسميتها راب دي تي فورم لاربا وبما انها اول لاربا من لاربات السايكل هتسمي البيضة ايه؟ كونتين فيرست راب دي تي فورم لاربا ايه كونتين فيرست راب دي تي فورم لاربا هي البيضه رقم اربعه من الخمس اشكال اللي قلت لك عليهم تاخد كمان 1 ويك يعدي كمان اسبوع في التويت يحصل مور ماتيوريشن للبيضه يعني اللاربا هتكبر زياده شويه في قلب البيضه اهو دي البيضه رقم خمسه في السايكل اللاربه الجديده دي اللي جوه محتفظه بنفس الاطفال تبقى ستيل راب دي تي فورم لاربه ولكنها ثانيه فبنسمي البيضه دي ايه؟ ايه؟ كونتين سكند راب دي تي فورم لاربه دي يا دكتور البيضه اللي هناكلها في الاكل الملوث نوم نتعيد يبقى وات ذا انفكتيف ستيج في كل الرسامات النهارده؟ بيضه خمسه اللي اسمها ايه كونتين سكند ريد دي تي فور لارفا هتبقى ان جيتد ان كونتامينيتد فود او درينك هنا بقى نقف وقفه سوا بيضه اربعه وبيضه خمسه دول ناخد بيهم قوس مع بعض جواهم امبريز جواهم لاربات صح؟ فنسميهم امبريونيتد ايه؟ امبريونيتد ايج انما الثلاثة دول هسميهم نون امبريونيتد ولكن دايجنوستيك صح ولا لا؟ يا ابني رد دايجنوستيك ايج جميل هذه الخمس اشكال مختلفه من البيت طب لو حبيت هو هنين بيونيتد ولا يعني جوه امبري اللي هو ها لو حبينا يا جماعه نحط بيانات البيضه دي او البيضه دي اللي هم الاس اس اس تي تي هنا مثلا تلاقي ما ينافسش بيانات الفيرتلايز بس الكونتنت هنغيره بدل الرقم هنا فيرست 30 او سكند 30 صح ولا لا؟ جميل بص بقى الامتحان اللي هو بيوم السبت اللي بعد الجاي اهم اسئلته او من اهم او اول اسئلته رول ليبل دايجرام اوف اسكالت ايه؟ سيستم كام بيضه؟ الخمسه كلهم بناتهم كلهم صح ولا لا؟ انه ما حدش. طب قال لك ارسم لي، ركزوا معايا، الامبريونيتد اذكرت ايه؟ اخر اثنين اربعه وخمسه. طب النون امبريونيتد اول ثلاثه. طب الدايجنوستيك اول ثلاثه. طيب الامبريونيتد انفكتيف خمسه لوحدها، الامبريونيتد نون انفكتيف اربعه لوحدها. ايه مين تاني؟ مين مش ركز معايا اقول تاني؟ اقول تاني؟ طيب ادي القصه بتاعت رسومات البيض. خد بالك في امتحان لما نيجي نرسم يطلب مني بيضه محدده او بيضتين او ثلاثه او تبقى يحدد حاجه هو، وانت ترسم الخمسه كلهم تقول له نقي، ياخد الصفر على طول ويحسبها. طيب دي زي اول واحده بالظبط بس اختلاف الكود تاني، بدل ربما تبقى فارس ثلاثيتي او فارس ثلاثيتي. ما حدش يقول لي انفكتيف ستيج سكند ريفيتي فورم لارفا تصفر طبعا. هي اللارفا فري ولا جوه بيضه؟ جوه بيضه. يبقى الانفكتيف ستيج ايه كونتيننج سكند ريفيتي فورم لارفا. جميل. هتروح للسمول انتستن بتاعت الراجل العيان وتفقد جواها. ايش؟ يطلع منها سكند ريفيتي فورم لارفا صح ولا لا؟ اللارفا دي عامله زي الامبريو بتاع التوز اللي هو لسه كان امبريو، فاكره؟ اللي ما يسيبش وول الا ما يخرج. نكتب بقى كده سكن راب دي بي فور لارفا بينتريت انسايد وول اوف سمول انتستين اوف مان اند باس هتمشي ويز بلاد. طيب هيوديها فين بقى الدم؟ ايوه دي لا هناخد بقى يعني بالظبط سيركيليشن، فينا سيركيليشن على الرايت سايد اوف ذا هارت ثم للنم. اتوقع فين بعد كده؟ ليفت هذا الظهر ثم زي ما انت قلت اول اوفر اور بس. لا مش هختار الكلام. بص بقى ادي اللانج اهي، الحته دي هي من اهم اجزاء الحصه ومن اهم اجزاء النيماتود بصفه عامه. جيب شويه بقى الرسم وركز معايا. ادي اللنجتين هما الحلوين زي الفل، وادي الالفيولاي، وادي البلاد فيسل اهو اللي ماشي في وسط الالفيولاي، وادي يا جماعه الاسود ده اللي هي الارباط اللي اسمها سكند راد دي دي فورم. المفترض تفضل في الدم كده وتروح على الاختراق ثم تنطلق اوفر اور بس صح؟ مش هيحصل الكلام. حوالي 90% تقريبا يعني معظم هذه اليرقات هيخترق البلاد فيسل ويخترق الالفيولار وول وتخش جوه الالفيولاي لانها تبقى اتراكت الاكسجين. فين حته الاكسجين اللي جوه الالفيولار؟ هتروح خرمط جدار البلاد فيسل وتنشر فين؟ في البارينكما صح؟ وتروح خرمط الالفيولار وول وتروح جوه الايه؟ الهواء نفسه في الفراغ. يبقى الاسود اللي جوه ده يا جماعه هو الارباط بتاعت الاسكاريس. ليه عملت كده؟ عشان تكبر شويه. تكبر يعني تتغير في شكلها. تبقى كده تبقى كده تبقى كده. كبرت كم مره زي ما انا قلت كده؟ مرتين. يبقى هي كده اهو كده ثم كده، يبقى كبرت ضعفين تقريبا. كلمه كبرت دي عندنا في البقره يعني مولت مولت طبعا داخله جوه الالفيولار اهو. الالفيولار عشان تعمل مولت رقم اثنين والمولت رقم ثلاثة. الله اما في مولت واحد. ايه كانت واحد ده ودي ودي اسمه مولت واحد. ها هو. واحدة واحدة. ده مولت رقم 1. من هنا لهنا المولت الأول. مش الأرض كبرت شوية مقبلة؟ طيب. مولت اثنين مولت ثلاثة هيتم جوه الالفيولاي وهم كلهم اربعة مولت. طيب دلوقتي الارباط كبرت قوي جوه الالفيولاي هنا اهو صح ولا لا؟ عايزه ترجع تاني لليوم بتاع السمول انتستن اللي هو الفاينل هابيتات تو بيكام ادلت وتعمل المولت الرابع. تعمل بقى ازاي؟ ازاي؟ قلت قلت في الصعب. برافو عليك. ده واصل على البرونكيول ثم برونكاي. هتروح طالعه بقى ازاي؟ بص هي ايه؟ تطلع كده مع الهواء والكحه والبلغم وتروح نطه هنا من اللارنج، هتنط في البق كويس، تتبلع في الفارنج، اطفي جس ثم سمول انتستن تعمل مولت اربعه وتبقى اضغط من جديد. فهمتوا القصه؟ يعني هي بتبقى طالعه باسيفلي كده مع الهواء من التراكيه، تطلع للبق تلعب في الصلايبه تتبلع وتصب جت ستومك مون انفيست. اتكلم بقى الكلام ده كده ازاي؟ من الالفيولاي على التراكيه ثم على الاطباق ثم على الستومك مون انفيستن تو بيكام ادر وتجيب بيض من جديد. مولت اربعه تم فين؟ في اليومن اوف ذا سمول انفيستن اوف مين. جميع سايتس النيماتود تحتوي على اربعه مولت. اماكن هتختلف في كل سايتس. هنا فين الاماكن؟ مولت واحد في الشارع بره صح؟ مولت اثنين وثلاثه في اللانج، مولت اربعه في سمول انفيستن. ادي السايكل بتاعك يا دكتور الاسكارب اللي هنكررها ثلاث مرات على فكره باختلاف الورم بعد كده ان شاء الله. الرحله وصول اللي بدات من اول ما دخلنا في الدم من هنا كده لحد ما وصلنا للهرمون انفستن هناك خالص اهو، الرحله دي يعني اسمها ماي جريشن. فيز كلمة دي زي اسمك بالظبط، migration فيز هيتكرر نعم من اول هنا حرمنا الدم اهو لحد ما وصلنا للكون الجسم بتاع البني ادم اسمها migration فيز. الرحله دي هنكررها مرتين غازيا يبقى كله ثلاث مرات. مين بقى الافكتيف ستيج عندنا في السايت الحلوه دي؟ سكند ريف دي تكون نرفه هايل. ايه الدايجنوستيك ستيجز؟ فيرتلايز ان فيرتلايز ودي كورتيز. ايه المود اوف انفكشن؟ انجكشن اوف اي كونتيننج سكند ريبيتي فورم لارفا ان كونتامينيتد فود او درينك فيجيتابل فروت كونتامينيتد هاند افتر بلينج ان سويت. صح ولا لا؟ جميل. هنا يا جماعه الدوده دي منتشره في المناطق اللي البراميل الفلاحين فيها بيستخدموا السمات الطبيعي. السمات ده عباره عن بروتينات وفيتامينات بتغذي بيها العضله الزراعيه، كويس؟ في سمات صناعي، صناعه حكومه ده مواد كويسه نظيفه، لكن في سمات طبيعي اللي هو ايه؟ الكود بتاع البني ادمين وبتاع الحيوانات. طبعا بتاع البني ادمين ده يعني ايه رمز يعني بيجيب ويمسكه بايده كده او بواتيفر باي حاجه ويروح بتاعه جامد جدا في السويل كده. ايه رايك لو في البيت دوت؟ هتاجي ولا لا الراجل؟ ها؟ يبقى ده بتنتشر في المناطق اللي البني ادم بيستخدم فيها الايه؟ الهيومن تول از فيرتلايزر. ايه الفيرتلايزر ده؟ اللي هو السمات المخصب يعني الارض الزراعيه. جميل قوي. طيب تفتكر ايه الباثولوجي اللي ممكن يحصل من هذه السايكل؟ عارف يحصل فين الباثولوجي الاول؟ هيحصل في المناطق اللي حصل فيها مول. فين وفين؟ لانج وسمول انتست. بس يا سيدي يبقى هنا الباثولوجي رقم واحد، هنا الباثولوجي رقم اثنين. فاتولوجي رقم واحد، انا عايز بقى تخش فيها معايا في الكوره خالص. اه يا صفحه كده معلش؟ صفحه 11 بنتكلم فيها صفحه 11، بس ركز معايا. مين دخل جوه الالفيولاي؟ ساب الدم والخرم ودخل الارباط صح؟ الارباط الاسكان. يوم الجسم يا جماعه يبعت لها بوتام يبعت لها وصول، مش الارباط خرمت في دار الالفيولاي؟ يوم ينقط دم كده هو جوه الايه؟ الالفيولاي، يبقى الاحمر ده بلد. كمان الجسم يبعت لها كميه ادينوفيلز فظيعه، يبقى الازرق ده ادينوفيلز، عندي جوه الازيولاس واحده ازرق واحمر واسود، الاسود ده الارفار، والاحمر ده الاربتين، والازرق الثاني دون ادينوفيلز، يحصل خناقه محترمه بين الارفار وادينوفيلز، يوم يحصل حاجه اسمها لوكال انفلاماتوري رياكشن جوه الازيولاي. ايه اعراضها؟ قلت اي اعراض ضرب شفايف. تسنيا ويدن جست بين فيفر كاف اكسبكتوريشن هطلع بلغم. شكله ايه البلغم؟ جالك البلغم دوت في العياده او سوري في المعمل، تقوم تفرده على شريحات. ادي يا عم شريحه جداد اهي، وادي البيوتر فردناه اهو، مش هنلاقي بقى عليه ميكس يعني هنلاقي بقى ميكس بالظبط، لا هنلاقي عليه خيوط من الدم كده، خيوط شعر خفيف من الدم، مواسير رفيعه كده. ايه رايكم يا جماعه؟ ليه الدم مش مختلط بالسيوتم على سطحه بس؟ اديك مثال، لو انا دلوقتي حطيت القلم الاحمر ده ايه ده وايه ده وايه ده وايه ده وايه ده نقط هنا على البورد، وكنت لابس قميص ابيض، وما خدتش بالي ورحت ماشي كده كاحت دراعي في البول، هيحصل ايه؟ هلاقي نقط على دراعي ولا خيوط؟ خيوط، فهمتوا؟ صح ولا لا؟ طيب ايه بقى اللي حصل؟ هنا الخيوط بيتكون جوه وبعدين بيحتك بالجدار بتاع الالفيولوس يخرج براها، صح ولا لا؟ وهو بيحتك بالجدار بتاع الالفيولوس مليان نقط حمراء بتنزل دم مطرح الاخرام، فياخد خيوط من الدم عليه. تفسير المنظر مش مشكلتك، المهم اسمه، اسمه بلاد تنجد فيوتم، يعني مخاط او فيوتم معلق بدم عليه عروق او خيوط من الدم، ارسمها جنبه كده عشان ما تنساش، فيوتم معلق بدم او بلاد تنجد فيوتم. السندروم ده كل اللي انا شرحته اللي هو اللوكال انفلاماتوري هيمو جوه اللنج سموه على اسم الراجل اللي اكتشفه، فسموه لوكلر سندروم. عندك هو مكتوب مهم قوي قوي قوي الاسم ده لوفلارد سندروم. لوفلارد سندروم لوفلارد سندروم اللي هو اللوكال انفلاماتوري رياكشن اللي جوه اللنج. طب نتوقع ايه اللي ممكن يحصل اعراض باثولوجي جوه الانتستين؟ وش كده ان في دي ايه فاكرين؟ نوزيا فوميتنج دايريا ابدومينال بين. طب دي تعاليم كتيره، يعني هتاكل اكلنا قبل ما نفطر مش مهم يا قوي. مال نيوتريشن، ايوه كده مال نيوتريشن يا جماعه، هو سوء التغذيه والنقص في الويت والهزال ونقص بقى في الايه في الفيتامين والبروتين يعني اثنين خالص، صح ولا لا؟ حتى بالبلدي كده اللي بيخس بيخس عيل صغير ده عنده ضد في بطنه، هي دي بقى الاشكال الكمبريفايد ده اللي بطنها بيعمل. طيب حلو قوي، هنا خدنا الباثولوجي بتاعنا في مرحله الانتستين كلام فاضي كده، يعني احفظ بره عشان خاطر الطبيعه شكوى ولا حاجه. بيقول لك الدود بيقدر التوكسين، بعض الناس الهايبر سنسيتيف بتتاثر بالتوكسين دي، يجي لها شويه ايه ازماتك افكت وبعد كده كلام فاضي، لما عندهم هايبر سنسيتيفيتي من التوكسين. طب يا تيجي عايز اشخص هذه الدود، او قبل ما اشخصها الدود ده الاول ندي شويه وقت خليكم معايا، بتعمل كحه وشويه بلغم، صح ولا لا؟ وبعد اسبوعين ثلاثه لما الضربات بتسيب اللنج وتنط في بتقول انتستنت بيكام اضر، بتروح اعراض اللنج من عند الراجل وتبدا شويه ضغط واسهال، صح ولا لا؟ طيب يعني كده هبه شويه ضغط واسهال في الاخر وفي الاول شويه كحه وشويه بلغم، يعني مش مشكله. لكن الدوده دي في حاجات معينه بتعمل لها سيفير اريتيشن، لو حصل لها سيفير اريتيشن بتقتل العيان. تقتل العيان؟ اه تجيب له مصيبه تقتله واحده واحده عليا. يبقى الدوده دورمنت ولا لا؟ بطبيعه الحال هو دورمنت ابن حلال، ولكن لو حصل حاجه بالثلاثه اللي جايين دول بيحصل لها سيفير اريتيشن وبتبقى عايزه تخرج بره جسمك باي طريقه. اقصد انها لو قدرت تخرج من الانتستين وتخرج بره وتنط بره كده هتعملها لو تعرف. يعني الثلاث حاجات اللي جايين دول بيجننوها. اول حاجه فيهم الفيفر، لو العيان سخن شويه مش شويتين ثلاثه، يعني مثلا بقى 45 تبقى عايزه تخرج باي اني مين من جسم الراجل ده، ان شاء الله تقطعه وتصيره ايه وتخرج. دي حاجه فيفر دي بيريتيتد. تاني حاجه المواد اللي بنستخدمها في الانستيزيا بالنسبه لنا احنا سيداتيف، بالنسبه لها هي سيفير ريتيتد. تاني حاجه يبقى اول ما بيبي كده ولا اي شخص يخش يعمل عمليه جراحيه وعنده في بطنه اسكات استمرار مش واخد باله، ونحط ماسك الهالوسين ده اسمع عنه ده عشان يدلوخ العيان، تقوم الدوده تتجنن في بطنه هتقطعه عشان تخرج. حتى في صوره محطوطه على الحيطه على باب السكشن، بصوا كده وانتوا ماشيين وانتوا السكشن الجاي على الحيطه هتلاقوا صور كتير معفنه كده كلها دي حاجه صعبه قوي. هتلاقي البيبي صغير نايم على بطنه وخارج من القنف كميه فظيعه من الديدان الصفراء، ده كان بيبي داخل يعمل عمليه جراحيه ولسه بنحط الماسك بس لقينا الراجل بيتلون، قلبناه بتبص من الصور بتاع القنا لقينا تعابين خارجه تجري، شوف قد ايه، بتقول لك خرجني ان شاء الله تويتي بره، بس اخرج من بطن الولد ده لان شمت الهالوسين ده. طيب يبقى عندنا الهالوسين دي بتجننها والفيفا بيجننها. مكتوب سيرتن دراج. كتاب السلافي مش كاتب غير كده، سيرتن دراج. كتب الدين اللي فاتت كاتبه اسمها دراج. دكتور في الشباب مش واخد باله مين عمل ايه ومين مسح ايه، هيقول لك طب اديني مثال للدراج، اكتب بقى فيه تترا فلورو اي سايلين، تترا كلورو اي سايلين، تترا كلورو اي سايلين، هو ده يا جماعه الدواء اللي بيجنن الاسكار الكامري. على فكره ده دواء قاتل للاسكار الكامري، ده جننا الدرجه يعني بيملاها ريتيشن ولا بيقتلها؟ هو بيقتلها بس بياخد له شهر كده مجننها الاول. يعني ممكن تعمل سيفير كومبليكيشن تقتل العيان قبل ما تموت هي، عشان كده بقى كونترا انديكيت خالص. فاهمين؟ طيب لما بقى تتجنن عليك تعمل فيك ايه؟ بص بقى كده واحفظ اللي انا بقوله، تاخد الورق انت نفسك قول معايا في 7 8 تعابين نايمين كده جنب بعض في المخ كده، لو اتخبطوا يعملوا ايه؟ اول حاجه هيتكعبروا على بعض كده في الخطه، صح ولا لا؟ يعملوا ايه؟ يعملوا استراكشر في الزون ده، صح ولا لا؟ دي اول ابتداء الحاجه. والله انا جاي الحاجه الثانيه، ركزوا معايا، تطلع تجري كده متجهه ناحيه دي الموت، خرجني من بقك يا اخي، بس وحظها ان هبت اخر براسها ده في الخرم اللي هنا ده، اللي انا كل مره اقولش اسمه ايه وبيعمل ايه، ميجور ديودنابيلا اللي بيعدي شويه من هنا والبنكرياتيك تكريشن من هنا، راحت داخله براسها في الخرم ده، سددته او بتراكتيف جوندس او بتراكتيف بنكرياتيك، يبقى 3 اماكن سددتهم، الانتستين نفسها والبايل دكت ها والبنكرياتيك دكت. طيب وايه كمان؟ واحده راحه متجهه ناحيه الايه، يعني الخرم برضه يخرج منه صح ولا ايه؟ راحت حافه يمين سدت الابندس، الابندس هاي ماشي يا دكتور. يبقى في 4 انسدادات ولا لا؟ فين؟ في الاسمول انتستن او بايت اب باين دايركت او الابندس. طيب 2-3 راحوا مخرجين حته ضعيفه في الانتستن، انت ديفوريشن تروح مطلعها الزباله كلها في الانتستن في الدوتنال كابيتال، مش يعمل سيفير بيرتراي ويعمل اكيوت ابدومين. يعني اكيوت ابدومين يعني سيفير بين في البطن، بطن تبقى سيفير لفين فول انتندر. حط عند كلمه ابندسايتس وعند كلمه بيريتونايتس وعند كلمه انسانال ريستراكشن اكيوت ابدومين. على فكره الشهر اللي جاي باذن الله هجيب لكم مذكره انا عاملها جديده 20 ورقه فيها كل اسئله الانتر بتاعت النيماتود وكل الرسومات اللي هكتبها فيه لو كده ماشي. حيث تخش الحاله اللي جايه دوت يعني طبعا الدخل ان شاء الله قبل كده من النوم وداخل الامتحان قاعد في ايدك كده ترك ترك ترك ترك كل مره عرفت. البريتونايتس والانسانال ابستراكشن اول واحده والابنسايتس، خد فيهم خط الثلاثه، الثلاثه بيعملوا اكيوت ابدومين هي سيفير تندر اند بينفول ابدومين، الابنسايتس والانسانال ابستراكشن والبريتونايتس الثلاثه بيعملوا اكيوت ابدومين. ادي سؤال انتربريت يقول لك ليه الاسكاريس ممكن تعمل اكيوت ابدومين؟ عشان كده على فكره بتحسن في اجابه السؤال ده تروح راجع كل الكومبيتيشن وبتاع. ما هي بتعمل خرم في الليبر يعمل الليبر اكسس، ممكن يعمل اكسس قبل مرة مش هيوجع بطني؟ خرم في الليبر وحرق في الليبر مش هيوجع بطني؟ هيوجعها على الاخر صح؟ يبقى يا جماعه ركزوا معايا لما يقول لك في شايف انا مثلا عايز حاجه سبيسيفيك بتعمل في الثلاثه دول، لكن في امتحان الخمس درجات ده اللي هو ريتن يعني اي حاجه ريتن ليه بتوجع بطننا؟ تروح راجع كله ماشي؟ طيب 4-5 بقى ولا تبدو ولا قرموا طلعوا من الفتحات الطبيعيه من يعني من البقعه ومن الايه طبعا ده فيها ليجن يعني ده كومبليكيشن طبعا كومبليكيشن ممكن تطلع قطع بالظبط ده قطع عندنا السفنكتر عامله بس كفايه واحد قاعد معاه معصبيه وفجاه الواد بيشرق طلع بقه تعبان تروح بقى عمليتها جنبه طبعا ملوخيه صح ولا لا؟ مش دي ساكت تروما يبقى كومبليكيشن ولا لا؟ كومبليكيشن. طيب ليه؟ حد شيكو طلع جدع كده وحسسني بالامان والحنان وقال لي ال 10% اللي خدين راح فين؟ كان 90 مش قال 100 شويه ها؟ برافو عليك انت شكلك شاطر يا يونس. اه والله العظيم يمكن هيموت فال 10% اللي فاضلين هيمشوا في السيركيوليشن طبيعي مش هيحوزوا على الجولاي فاهمين؟ يعني بص رايت هارد لاست ليفت هارد قلوب اور باك دول يا عيني تاهوا حصل لهم مصيبه ما هو اللي راح هنا وعمل السايكل بقى غلط في الاسمون السيستم بتاعتنا لكن واحد لما فات في عينك تبقى غلط؟ لا رجعت في العضلات؟ لا شبه مين؟ الامبرجانوزد والسيتي سيركوزد والهيدات الجديد يبقى احنا في ال 10% دول بنمثل لهم بلايند هوست بس مش بلايند انترفيشن عشان اساسا مش انترفيشن بلايند اب نورمال هوست وخلاص. طب هناك كنت بسميها لارفال سينيزد دي اسكاري فسميها لاربا دي ايه؟ ها اسكاري دول يعني كنت على فكره لسه في 10% و90% في حاجه انا مالفها من دماغي حاجه رمزي كده. لا لا يا ابني صح، بس قصدي يعني ممكن مثلا 75 و25 فين قصدي؟ يعني الاغلبيه هي اللي بتعمل سايكل والاقليه اللي بتعمل نورمال اكتر. فاهمين؟ يعني 90% و 100% بالظبط. لا هيقول لك اشمعنى يعني؟ يا جماعه بيقول له معظمهم بيعمل سايكل وحبه صغيرين اللي بيمشي في السيركيشن يعمل اسكريم الاربن اسكريم. عايز بقى اشخص الدوده دي يا دكتور، احلل ايه؟ ودور حل الدود ولا في ايه؟ اول ثلاث دودات بالظبط وترتبهم كلهم بيناتهم عشان هم دايجنوستيك ستيجز. طب والست اللي قاعده على ورقه عصبيه الواد راح مرجع لها دوده من بكره او نزل لها دوده من هنا، شافت الدود ولا لا؟ هو ايه اللي ده؟ ده ايه برضه ولا غلط؟ يبقى اتشاف ولا ما اتشافوش؟ يبقوا رخين دايجنوستيك بس من غير رسم. يبقى نقول له وات ار دايجنوستيك ستيجز اوف اسكيلتون بريكويت. الثلاثة ايه دول برسوماتهم بيانات وتقول له غلط فيميل وفيميل لو خرجوا بالصدفه من البق او من الانف ما تكتبش حاجه، تقول له بس اساميهم. طيب ينفعش حد السيوتم؟ الاقي فيه لا انا رسمة ازرق واحمر واسود. من بره الغلط فينجز بتكلم بقى بقولها دلوقتي اندر مايكروسكوب الارتيتيز، بس الاساس الاهم الاربعه والازنفيز صح ولا لا؟ والازنفيز مش الازنفيز هتتخانق بتبصنا شويه اسمها ايه بقى؟ شارك كوت لايننج كريستال. انا برضه في النص ده في البارابير ما تويتر. حلو هسال سؤال ظريف خالص، ينفعش نعم لا في شارك كتير لما نعمل سي بي يا جماعه حته خطيره في الدايجنوستيك ركزوا معايا. في زينوفيلا صح ولا لا؟ هاي زينوفيلا لانها اختارت الشو بتاعنا في الاول البارادايم خرم الكيشن اذا عمل الترونج ستيميليشن فور دي ستيل ميديتد ان ريسبونس اذا في هاي بنفيت. بس البارادايم فضل طول فتره المرض مخترق الكيشو ولا تاب اللنج خالص وراح على الانتستن؟ تاب اللنج وراح على الانتستن بقى قدرت غلبانه في اليوم، يعني الغثاثه بتاعته على المناعه قلت الاستيميليشن بتاعه للايمين سيستم قل صح ولا لا؟ يبقى هتنزل الايزينوفيل للنورمال ليفل. يبقى هذه الايزينوفيليا كانت عاليه جدا، عاليه على طول ولا عاليه مؤقتا؟ مؤقتا يعني ترانزيانت. مهمه قوي قوي كلمه ترانزيانت يا دكتور، وتفسيرها ان الارباط في الاول عملت بنتريشن للنج تيشو فادت الى هاي ايزينوفيليا، ولكن بعد كده اسبوعين ثلاثه هتسيب اللنج تيشو وتروح للسمول انتستنت وبيكام ادرت جواها، فبالتالي هتبطل تعمل غثاثه للمناعه، هتبطل الزينوفيل ويحصل تنزل الزينوفيل النورمال بتاعها الى ترانزيانت زينوفيل. جبتش انا ابدا سيره السيرولوجي، خدت بالك؟ لسبب بسيط، ان الانتيجين بتاع الاسكارب مشابه جدا للانتيجين بتاع الاذر نيماتود وبعض كمان التريماتود زي الفاشوله كده وشفت دول. الانتيجين بتاعها مشابه لدول، اذا الانتي بادي بتاعها نان سبيسيفيك صح ولا لا؟ يعني دي اسمها كروس رياكشن. كروس رياكشن اخر صفحه خالص اهي ذاته الانتربريت. ليه ما بنحبش السيرولوجي في الاسكاريزز؟ لان بيحصل كروس رياكشن بتوين الانتجن بتاع الاسكاريز والانتجن بتاع الاذر بارادايز. عايز اطور بقى بالاكس راي، هطور اللنج وهطور السمول انتجن، في مشكله؟ لما اطور اللنج هل اللنج الكسول؟ هل اللنج دي زي اللنج الحلوه السليمه دي؟ لا، بنشبه دي بدي بالازاز. في نوعين من الازاز، ازاز العربيه هل دون مشبر كده مش جاي منه حاجه؟ ازاز معشق في بعضه كده ولا كلير؟ نورمال جلاس. يبقى دي اللنج الطبيعيه في الاكس راي بنسميها نورمال جلاس ابيرنس. بص كده معايا الازاز ده، ازاز الشباك اللي فوق رايق فيه ده بتاع العربيه ولا معشق في بعضه؟ ده تحس انه اوبيك زي ازاز باب الحمام صح ولا لا؟ او ده بسميه جراوند جلاس بتعمل الحمام. دي بقى اخرى اوبيك من قدر الانفلاميشن اللي جواها، عشان كده بسمي المنظر ده جراوند جلاس ابيرنس. فاهمين حاجه؟ يبقى اللنج يا جماعه نورمال جلاس ابيرنس ولا جراوند جلاس ابيرنس؟ جراوند جلاس ابيرنس. طب الانفست الاخرى قطع كهرباء من جوه مهما اتصور فيها تطلع ضلمه، ابقى انورها ازاي؟ ابلعه لمبه ولا ابلعه ايه؟ ابلعه باريوم صح كده، باريوم مين؟ عشان يشع كده وينور في الانتستن واتفرج على الفراغات السوداء اللي مش هتسميني، سلندرات سلندرات مش منوره، ايه دي؟ الاذر دول. ادينا شخصنا العلاج. عندك الالبندازول الكلوبندازول والمبندازول، مش عايزين دول. بس ليش انا كنت عايز كده اللي هو indigenous human viscera by larvae of toxicar. صح؟ بص كده migration of larvae خليك معايا انا of toxicar in my viscera. عشان كده بنسمي السندروم دون visceral larva migraine. طب لو جت في عينك ocular larva migraine سهلين قوي. والبني ادم اللي بيمثل ايه يا دكتور؟ بلايند. اوعى تقول انترميديت ما فيش اتاه بلايند ابنورمالو. يعني امتى لما عملت ايه غلط؟ لما كان البيضه الامبيري جدا الفكر بتاع السكر في في اكل ملوث براز الكلب مباشره على عقل الدبان، او ايدك ملوثه براز الكلب، او ايدك ملوثه بالسويل اللي كان فيها براز الكلب. فاهم كلمه سويل فين ملوث ببراز وبيض وقرف وكده اسمها بيكا. بيكا دي كلمه مهمه خالص. بيكا دي او بيكا عباره عن مص او طين ملوث ببراز اي زي مثل هيك. في صفحه 17 والنص كده، صفحه 17 والنص يقول لك سؤال في الامتحان اشمعنى التكتكارا مور كومن في الاطفال عن الكبار؟ لأنه هو بيلعبوا بالطين باستمرار ويأكل منه أي حاجة هو ده طفل أبوها بس كده. طيب تفتكر إيه الأعراض اللي ممكن تحصل؟ طبعا ما ينفعش أحدد عرض معين كالمعتاد عشان دي في كل حتة بتسمعها. طيب يقول لك دي حيوان ماشي في دمنا هيمشي في الآخر في الغرزة بتاعتنا ويتكون حواليها جرانيلومات وتقفش. طيب الحيوان ده طول ما ماشي في دمنا بيفرز سموم، يفرز توكسن تعمل لك ما يسمى بالتوكسيك الرجيك مانيفستيشن اللي احنا رمضان اطفال الحروب فاهم يو فيفر صح ولا ايه؟ انا ريت يا هيدي اسماعيل افيكال ماشي مش ماشي. طب لو جت يا دكتور في الليفر بتاعك هتعمل ايه؟ باتو ميجالي. هتعمل ايه؟ ايه باتو ميجالي وهي ماشيه في دمك الكروموسوم ليه؟ ورق خالص انا بتكلم في صفحه 19 في الكاشور كله ماشي؟ صفحه 19 كله فين؟ صح حتى عطينا فيها الشغل كله. توكسيك الرجيك مانيفستيشن اللي هم فاهم يو جت في الليفر هي هي هي باتو ميجالي ماشي ولا ايه شيء؟ عشان مش هي نفسها الجرانيوما اللي هتتكون هتكبر الليفر. طيب هتعمل ستيميوليشن لجهاز المناعه بتاع حضرتك اللي هو الهيمور والسم جيز. الهيمور اللي راح طالع انتي بادز العبيط هايبر جاما جلوبرنيا والسلمي اللي بتعمل كبير او هاي الدينوفيليا. بس خد بالك هنا بقى الدينوفيليا تبطين ولا ترانزن زي زمان؟ ليه تبطين؟ عشان الارض مخترقه في شعاعه صح ولا لا؟ عشان هي كانت قاعده شويه في اللانجو سابتها هنا قاعده في كل حته على طول طول فتره المرض. جميل جدا يبقى هاي تبطين. خد خد الكلام هاي الدينوفيليا هي باتو ميجري هاي بر جامد لوبينيا 3 اتش تريبل اتش او تريال حبوا طلعنا. انا العيال عندي هريتي مصارعه عليهم والله طول الليل مع راجل تخين ده نرجع تاني وطول النهار بلاي ستيشن مصارعه اللي هي بتاع سناب داون لما خلاص بس تريبل اتش ويون سينا والناس دي كلها هم كده هم كده. تريبل اتش يا جماعه عندنا بقى في البلد همنا اللي هم مين؟ الثلاثه اتش بتوع مين؟ التوكسوكاريزيس او الفيسر الاربع مايجرين. طب يا سيدي خد بالك الثلاثة اتش دول في عيان بيحتك باستمرار في البيكا او غطا توكلاب بنتكلم على طول في التوكسوكاريزيس فهمتوا؟ طيب بقى جت في اللانج شويه اعراض شبه الاخلاق لو جت في الغيط شويه سيدي فانتيشن كونفرجن مش عارف ثاني الكلام لو جت في العين هي هي النتيجه في العين مش كومن يعني مش كومن قوي ولكن لو جت مصيبه كبيره اصل لو جت في الليفر وجت في الليفر جت في اللانج وكحيت لكن لو جت في عين وكعبين صح ولا لا؟ بتيجي هي نفسها مش مشكله ركزوا دي بص كده معايا ادي الاي بول اهي هنا في الريتنا وعليها حاجه اسمها ماكيولا اللي هي بالظبط ورا العدسه عشان الصوره تتعكس من العدسه على الماكيولا مقلوبه تتعكس للبرين معدول المهم ونشوف كويس غلط لازم تدور ورا بعض بالظبط تيجي تترشق ورا الماكيولا كده اللرفه مع الدم يتكون حواليها ايه زي ما اتفقنا جرانيلوما الكوره عماله تكبر يوني لاترال سب ريتنال مات كلام حلو ازاي؟ يوني لاترال سب ريتنال مات انكريزنج انت هتكبر بص بص خليك معايا عمل الزق الزق عمل تكبر ايه والزق في المكنه بعدتها عن الحته بتاع الرسه بتاع اللينس العدسه صح ولا لا اذا المريض هيستغرب العين دي شايفه كويس قوي والعين دي شايفه وحش قوي ايه اللي حصل ليه ايه اللي حصل بلاي بروفيشن ليه عشان ده ما بقاش مغرب بعض او كده اذا الصوره بقت بتاعتي على الرسه نفسها مش على المكنه ما نشوفش كويس المخ يعمل ايه يحاول يعدل العين تاني كده ورا بعض دول ورا دي دي ورا دي هتلاقي فيه مثلا دي بتغير مروز عين بيشوف بيها كويس قوي وعين ضعيفة جدا بعد شهرين ثلاثة عشر شهور دي الوضع حوالي دي في مكانها اللي شايفه ودي راحت كده خالص عارف ايه اللي حصل؟ ده البرين لا فاهة انا مش شايف حاجة بدي راح عمل سيفير كونتراكشن للعضلة اهو وراحت دي على الاخر راحت من ناحيتي وقفلها فاهمين؟ الوضع حوالي ليه؟ ده البرين هو اللي عمل كده يعني انت لو بيبي صغير عنده عين لسه مولود عين فله وعين بايظه لو اتساب يتعاني فيها دي خالص او يحولي لازم يخش الدكتور يطلع فيه بسرعه عشان البرين كده كده ما عندوش تفاهم هيلغيها ويرميها الناحيه الثانيه فاهمين؟ فالبرين عايز يعدل كده تاني اللي حصل ده فبص بص تك تك تك تك تك ظبطهم مع بعض اه بس العين بقت بطل ناحيه ودي بطل ناحيه ده اسمه ايه ده؟ كوين فهمتوا؟ مع الوقت بصولي الكوره اللي اسمها جرانيوما راح تزق نفسها جامد كده راح تقطع الريتنا دي مصيبه توته اسمها انفصام الشبكيه او الريتنا ديتاتشمنت تتغرق دم جوه على المكنه يحصل لوس اوف فيجن على طول الكلام ده مش كون ولكن هو الاخطر في التوكسوكاريز فهمتوا؟ عايز اشخص اشخص ازاي؟ عيان بيحتاج في غطه وكلب وعنده تريبل اتش او ترايل يبقى مين؟ توكسوكاريز اخد بايوبسي منين؟ من الفيفت سايت اللي هو مين الليفر؟ طيب اخد حته الليفر كده الاقي كوره اسمها جرانيلوما تحت الميكروسكوب صح؟ لو شايفها الاقي جواها الارض ولا غلط؟ الارض جميل جدا ينفع هنا استولوجي ولا في كروس ريكشن؟ لا ينفع طبعا عشان دي اساس محدوده مش بتاعتنا دي الكروس ريكشن بين الهيومن هو بتبقى على الارض لكن دي يونيك مميزه مش بتاعتنا انا بحس استولوجي هنا بينفيشال جدا ايفات وايهات ايلايزا وايميونو بلوك جميل جدا ايه الانزينوفيليا عالية؟ اه وايه؟ وبرمنت او تبسين او برزيستن صح ولا لا؟ انا بكلم عن الانزينوفيليا الاول ماشي؟ عالية وثابتة صح ولا لا؟ لكن عالية وخطورة عالية في الاسكاد العلاج بقى بقى نحن الدروس بتاعته بالتفصيل هو دي سي داي ديتايل كارمادين داي ديتايل كارمادين مهم خالص حفظ العلاج بتاعها ليا بالتفصيل هذا الدواء بيقتل الارباط مره واحده طب ما حلو ولا وحش مستمع حاجه لا وحش طبعا اي دود يموت مره واحده يطلع منه سيفير توكسنز بكميات كبيره تعمل لك سيفير الرجيك رياكشن ممكن يموت فيها دي ماشي يا دكتور اذا الدود بتاعك تاخد مره واحده ولا جراديوال جراديوال دود ويا سلام لو خدت معاك الكورتيكوستيرويد برضه للامان عشان لو حصل كمان الرجيك رياكشن نحاول الكورتيكوستيرويد لو مصيبه جت في العين يعني اوبلر كورتيكوستيرويد مع الدواء ده ممكن الدكتور بتاع الليزر بقى بتاع الرمض بينشف بقى الليزر حاجات غريبه كده مش فاهمها طبعا يروح قاتل بيها الايه؟ الضرب بتاع فوتو واجيب ايه اشوفكم يوم الجمعه كده